السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا هو لقاؤنا في هذا الجامع والمسجد المبارك الثاني بإذن الله جل وعلا من سلسلة سير أعلام النبلاء. وفي بداية الحديث أسأل الله جل وعلا أن يجنب الأمة الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن، وأسأل الله أن يلطف بإخواننا في ليبيا، وأن يؤمن المسلمين في الجزائر وفي اليمن وفي المغرب وفي الأردن وفي مصر وفي تونس وفي سائر بلاد المسلمين، وأن يجعل بلاد المسلمين آمنة مطمئنة رخاء، إنه سبحانه وتعالى على ذلك قدير. أيها الأحبة، سأتحدث هذه الليلة إن شاء الله تعالى عن إمام عظيم استقبلته دار الهجرة، استقبلته المدينة مولودا ونشأ بها، وهو رجل من سلالة طاهرة بارة ومن ذرية كريمة. يكفي علمنا هذه الليلة شرفا أنه من ذرية النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، اجتمعت فيه صفات قل أن تجتمع في شخص، فقد اجتمع فيه الشرف الذاتي، العلم والعبادة والأخلاق الكريمة، والشرف الإضافي بكريم النسب والقرابة الهاشمية والعترة المحمدية. إنه من اختلفت عليه طائفتان، بل ربما قل ثلاث، اختلفت عليه أكثر من طائفة. إنه الصادق جعفر ابن محمد الباقر ابن السيد العابد السجاد علي زين العابدين ابن الشهيد الحسين ابن التقي النقي علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. وأنا تعمدت أن أختار هذه الشخصية اليوم لأننا نريد أن نبين للناس من هو جعفر أهل السنة، لأن جعفر الذي زعمت الرافضة وكذبت وزورت ولفقت عليه من الروايات ما لفقت، فنحن نريد أن نبين للناس الحق من سلالة البيت الطاهر. جعفر الصادق سلالة بيت نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، والعترة النبوية والبيت النبوي مطهرون. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. والليلة الحديث عن غصن من أغصان هذه الشجرة الطاهرة، يكنى بأبي عبد الله. أبو عبد الله جعفر الصادق ولد سنة 80 للهجرة. وأنا أريد أن تنتبهوا حتى لمسألة النسب، لأن فيه دلالة ورد صريح واضح على الشيعة الإمامية الاثنى عشرية وغيرهم. فنقول إن أمه أم فروة بنت القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق، فهذا النسب من آل البيت يرجع إلى بيت أبي بكر الصديق، فهو بكري. أمه أم فروة فاطمة بنت القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أبوها القاسم أبو أم فروة كما تعرفون من كبار علماء المدينة، بل هو من فقهاء زمانه، بل هو من الفقهاء السبعة في ذلك الوقت. أما جدها محمد كان ربيبا لعلي بن أبي طالب، تربى محمد في حجر علي بن أبي طالب. كيف؟ أسماء بنت عميس كانت زوجة لمن؟ كانت زوجة لجعفر، ثم لما قتل واستشهد رضي الله عنه تزوجها أبو بكر، ثم لما مات رضي الله عنه تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فتربى محمد في حجر علي عليهم رضوان الله تعالى جميعا. أبوها أو أبوه أبو بكر الصديق تزوج تزوجت هي بعلي بن أبي طالب، وجده يعني جد جعفر لأمه، وجدته لأمه أسماء، وأسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر. يعني هو بكري من جهتين، من جهة الأم ومن جهة الأم الأب، حتى قال هو عن نفسه: ولدني أبو بكر مرتين، وذلك عن طريق أمه وعن طريق كذلك أبيه. أما أخوال أمه أم فروة فأخوالها وأعمامها كلهم بكريون. هذا النسب نسب عظيم كريم، نسب كأن عليه من بدر الدجى نورا ومن فلق الصباح ضياء. حينما نقول الصادق، والإمام جعفر هو الذي تنتسب له الرافضة الجعفرية والاثنى عشرية، لكنهم ينتسبون إليه زورا، هم يؤلهون آل البيت كلهم الاثنى عشر إماما، ومن جملتهم كما سيأتي إن شاء الله التفصيل جعفر الصادق رحمه الله تعالى. لقب بالصادق، ولقبه بالصادق لأنه لم يعرف عنه كذبا أبدا، لا في قول ولا في فعل. ويكفيه شرف أن جده أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه الذي جاء بالصدق وصدق به، وأنزل الله جل وعلا في أبي بكر قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، في سورة التوبة. بأبيه اقتدى عدي بالكرم، ومن يشابه أباه فما ظلم. وهذا اللقب، لقب الصادق، هو أكثر وأشهر لقب للإمام جعفر، وهو الذي كان يلقبه به شيخ الإسلام ابن تيمية. كل علماء السنة يعرفون لجعفر الصادق قدره، بل كل أهل السنة. ولذلك افتراءات الرافضة على أن أهل السنة لا يحبون آل البيت، والافتراضات التي وضعوها أصلا، هذا الفكر وهذه العقيدة الفاسدة، عقيدة الرافضة عقيدة منحرفة. وبالمناسبة كل فكر منحرف لا قداسة له، والرافضة بنت عقيدتها على خلاف بين الصحابة، حاولت أن تحجم ذلك الخلاف وجعلته دينها، وربطت الناس بكربلاء، بمعنى كأن الرافضة ليس لهم دين إلا من كربلاء وبعدها. قبل كربلاء لا دين للرافضة أصلا، كما يعتقدونهم وكما يدينون ويقولون. ولذلك علي جعفر عليه السلام رضي الله عنه بشر يحبه أهل السنة، ومن آل البيت، بل من العلماء، بل من أئمة الدين، ومن كبارهم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. لكن الغلو، التأليه، يعني تخيل أن يعطى جعفرهم كما يقولون، يعطونه حق الألوهية والربوبية، ويعطون الأئمة حق الأسماء والصفات كلها التي لا تكون إلا لله جل في علاه، ونحن نقول لهم: الله جل وعلا ذم النصارى، بل حكم الله بكفر النصارى يوم أن غلوا في عيسى عليه السلام، وبرأه الله جل وعلا من غلوهم. وأنا هنا الليلة أريد أن أبرئ كل أئمة الاثنى عشرية، وهم أئمتنا في الأصل، العلماء الربانيون الصادقون الأطهار، سلالة ذلك البيت الطاهر، من خلال الحديث حتى عما يريدونه هم. لم يطلب في يوم من الأيام لا جعفر الصادق ولا علي بن أبي طالب ولا الحسن ولا الحسين ولا زين العابدين ولا غيرهم من الأئمة من الرافضة ومن أشياعهم في ذلك الوقت أن يؤلهوهم. أصلا لفظ الشيعة هو المناصر، وإن من شيعته، في حق نوح يقول الله: وإن من شيعته لإبراهيم، يعني من أنصاره. والواقع أن الرافضة إلى اليوم، صفوية إيران ورافضة العصر ومجوسهم، هم أكثر الناس عداء حتى لآل البيت، وليسوا أنصارا لهم. من الذي خذل الحسين؟ ألم يسموه بأنه مذل المؤمنين؟ ألم يتجاوز ويبتعد ويرفض زيد بن علي رضي الله عنه ورحمه لما قالوا له تبرأ، يريد قتال بني أمية، هشام ابن عبد الملك في الدولة الأموية يريد قتاله، فخرجت الشيعة مناهضة له، ولما خرج معهم قالوا له كلمة واحدة، قالوا تبرأ من أبي بكر وعمر، قال بل أتولاهما وأتبرأ ممن يتبرأ منهما. قالوا إذا نرفضك، فرفضوه وسموا بالرافضة من ذلك الوقت. ثم دخل المعركة رحمه الله تعالى وقتل مباشرة، حتى يقول ابن كثير رحمه الله تعالى كما في البداية والنهاية يقول وقف يقول أين الناس وين راحوا، هم أنصار فقط يشجعون وقت الرافضة واليهود والغرب اليوم بما يسمى أمريكا من النصارى، هم مع مصالحهم، متى ما وجدوا فيك مصلحة ومنك مصلحة فهم أصدقاء المصلحة، وإن لم تكن معي قاعدة كبيرهم الذي علمهم الهرطقة والكذب والدجل، وإن لم تكن معي فأنت قطعا ضدي بكل الأحوال. ولا أدل من كلام هذا مما حدث في الأحداث الأخيرة في مصر وقبلها في تونس. يخرج الرئيس التونسي يبحث عن ملجأ، عن مأوى، عن من يجيره، عن من يقبله سياسيا لاجئا، فإذا بفرنسا الأم التي كانت ترضع ذلك النظام تتبرأ، وإذا بكندا تلوح بيدها تقول لكم دينكم ولي دين، وإذا بتلك الدول تقول اذهب فليس لنا ولسنا منك. وهذا مصداق قوله جل وعلا إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا فرأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. والمشهد الآخر في مصر، تصريحات أمريكا في بداية الأمر أنها تقف مع النظام وتدعم النظام، فجأة تغير الكلام، فجأة تخلوا عن حلفائهم أصلا ولم يقفوا معهم. ولذلك أعداء الملة جملة هذا ديدنهم، خصوصا في الشدائد. جعفر الصادق يكنى بأبي عبد الله واشتهر بهذه الكنية، علما بأن ابنه الأكبر اسمه إسماعيل، وإسماعيل هو الذي حصل فيه الخلاف عند الإمامية الاثنى عشرية، وأصبح الإسماعيلية الموجودين اليوم أو ما يسمون بالمكارمة في نجران على سبيل المثال ينتمون إلى إسماعيل بن جعفر هذا، لكنه كان يكنى بأبي عبد الله قبل زواجه، وقيل قبل أن يأتيه ولد. وله رحمه الله تعالى من الأولاد سبعة، أكبرهم إسماعيل، ثم عبد الله، ثم موسى وهو الذي يكنى أو يقال له بالكاظم، والكاظم معناها الذي يكظم غيظه ويكظم غضبه، وهذه الأسماء تراها معروفة، الكاظم والباقر والصادق وغيرها. حتى الباقر قال العلماء الباقر الذي يبقر المكان يشقه شقا حتى يستخرج العلم، فبقر المكان وبقر الكتب وبقر كما يقال السير حتى أخرج له علما يتعلم منه رحمهم الله تعالى جميعا. وإسحاق ومحمد وعلي وفاطمة، وأنعم وأكرم بهم جميعا ورحمهم الله جميعا. بيت إيمان وصلاح وإمامة وقرابة للنبي. هل يعقل أن أحدا من المسلمين لا يحب الصالح؟ الآن كلنا كمسلمين نحب أي مسلم صالح لصلاحه، فكيف إن كان إماما يحب لصلاحه ولإمامته، فكيف إن كان إماما صالحا نسبه مع نسب النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ سيكون محبته قطعا أكبر. ونحن ندين الله ديانة أننا نحب ونجل ونقدر ونحترم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كما نحترم صحابته رضوان الله عليهم جميعا. لكن الفرق بيننا وبين الرافضة أن حب أولئك يأخذ حقا من حقوق الله ويعطيه البشر والعياذ بالله، لكننا نقول لا نغلو في هذا الحب. هارون الرشيد لما وقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وكان عنده الرضي والناس يسلمون على قبر النبي يقول السلام عليك يا رسول الله، فوقف هو مفتخرا بنسبه، فلما وقف قال السلام عليك يا ابن عمي، فنظر اليه الرضيع فقال بل السلام عليك يا ابي. حق لهم ان يفتخروا بقرابتهم من النبي صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم. فجعفر رضي الله عنه نسبه قريب من النبي حتى من ناحية امه، لانه ليس بينه وبين الرسول الا اربعة الى فاطمة، فبالتالي هو من اقرب آل البيت رحمه الله تعالى. طبعا الرافضة يزعمون وسيأتي الكلام ان له مذهبا في الفقه وانهم يتبعون هذا المذهب. نحن نقول كل مرويات الرافضة، منهم من روى له اكثر من 17,000 مروية، والكليني في الكافي يروي اكثر من 30,000، وكلها مكذوبة ليست فيها سند متصل اصلا. وان صح نحن نقول اهل السنة نقبل الرواية الصحيحة المتصلة. اذا كنا نعلل عند اهل الجرح والتعديل نعلل الحديث المنقطع او الحديث المرسل، اذا قلنا حدثنا فلان عن فلان عن فلان ثم سكتنا عن رجل لا نعرفه جعلناه حديثا مرسلا، فكيف اذا كانت السلسلة كلها منقطعة بل مبهمة ومجهولة؟ اول كتاب الف بعد موت جعفر هو كتاب الكافي للكليني، وبين موت جعفر وهذا الكتاب 180 سنة ولا فيه سند متصل. من الذي رواها؟ كيف نقبل مثل هذا؟ ثم نقول ان هذا الانتساب للأئمة، الأئمة منهم براء، منهم أئمتهم الاثنى عشرية، هم أئمتنا في الأصل، أئمتهم هم أئمتنا أولئك، لكنهم غلوا. أول الأئمة الاثنى عشر من؟ علي ابن أبي طالب رضي الله عنه الخليفة الرابع الراشد، ويلقبونه بالمرتضى وهو يكنى بأبي الحسن رضي الله عنهم جميعا. هو صهر النبي عليه الصلاة والسلام، قتله من هو؟ عبد الرحمن بن ملجم الخارجي الضال المضل في مسجده في الكوفة. وبالمناسبة الخوارج هؤلاء عبد الرحمن بن ملجم ينتسب إليه اليوم النصيرية والدروز، النصيرية الموجودين اليوم في سوريا، والنصيرية كما تعرفون هم اصلا يوقرون ويترضون عن عبد الرحمن بن ملجم، وش هالتناقض، ويقولون بانه قتل عليا فقط لان عليا لاهوتا وناسوتا، وعبد الرحمن بن ملجم طهر فقط الروح من الجسد، خلص الروح من الجسد، والروح روح علية ارتفعت الى ربها. ويؤلهون كل امام، هم اتباع طبعا النميري النصيري، وهم بالمناسبة لا يصلون الى الكعبة، يرون ان الكعبة لا يصلى اليها، ولا يعتقدون بان الكعبة حرم، ولذلك لاحظوا يسمون الكعبة، يسمون الحرم ايش؟ الحرم الشريف، ومسجدهم في كربلاء النجف يسمونه النجف ايش؟ الاشرف. وهذا معتقد ان الشريف الاشرف افضل من الشريف، ولا يرون ان يصلون اصلا للكعبة وليست قبلة لهم، بل ولا يصلون لا بوضوء، اذا احدث احدهم حدثا اصغر لا يتوضأ، واذا احدث حدثا اكبر لا يغتسل. كيف يتطهرون؟ اذا اراد احدهم ان يتطهر يذكر فقط خمسة اسماء، يذكر عليا يقول علي، فاطمة، حسن، الحسين، محسن. محسن هو ابن لعلي، كان طفلا مات من بطن امه رحمه الله تعالى ورضي عنه. واذا اراد الرافضي او الاثنى عشر الامام ان يتطهر ذكر هذه الخمسة اسماء فقط. ولذلك يقول شيخ الاسلام النصيرية كفار، النصيرية كفار كما جاء في منهاج السنة. هذا الامام الاول علي. الامام الثاني الحسن بن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم ويلقبونه بماذا؟ يلقبونه بالزكي ويكنى بأبي محمد. والإمام الثالث الحسين بن علي ابن أبي طالب ويلقبونه بالشهيد وهو حقا كذلك، وهو سيد الشهداء ويكنى بأبي عبد الله. أما الإمام الرابع علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب ويلقبونه بالسجاد من كثرة سجوده وعبادته، ويسمى ويلقب كذلك بزين العابدين وكنيته أبو محمد. كل الرافضة يقولون بل المعروف أن جميع ذرية آل البيت من الحسين ابن علي رضي الله عنهم جميعا، وهؤلاء كلهم أبناء السجاد اللي هو زين العابدين ابن علي ابن الحسين ابن علي، وهو من كبار التابعين. طبعا في أمر تاريخي لابد أن تعرفونه، الحسين هذا رضي الله عنه ورحمه أمه فارسية، لما سقطت دولة الفرس على يد الخليفة الراشد الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا ترى بالمناسبة سبب كره الرافضة لعمر، لأنه أسقط دولتهم المجوسية ودكدكها رضي الله عنه، فعسى الله أن يعيد لنا أمثال عمر حتى يدكدك دولة إيران على رافضتها اليوم. أيا عمر الفاروق هل لك عودة فإن جيوش الفرس تنهى وتأمر. وأمه رحمه الله تعالى السجاد زين العابدين بن علي فارسية، لما سقطت دولة فارس جيء ببنات الملك يزدجر، أسروا وكان له ثلاث بنات، فتدخل علي بن أبي طالب يقول لعمر: يا عمر، ليس من عادتنا أن يباع بنات الملوك، فإني أرى أن نغلي في ثمنهن وأن نزوجهن من شبابنا، لأنهم بنات ملك. فوافق عمر رضي الله عنه، فتزوج الأولى عبد الله بن عمر، فأنجبت من؟ أنجبت سالما، سالم بن عبد الله بن عمر، وحسبك بسالم إذا أردت أن تأتي بالسلسلة الذهبية في الحديث. ثم تزوج الثانية محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم، وأنجبت منه من؟ القاسم، القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق. ثم تزوج الثالثة الحسين ابن علي، وأنجب منها رحمه الله تعالى ورضي عنه علي بن الحسين. والشيعة يصرون، لاحظوا هذا الذي أريد أن أوصله، إلى اليوم أن الأئمة كلهم طبعا يعرفون أنهم كلهم ومن بعدهم يأتون من بعد طبعا علي رضي الله عنه وأرضاه، ويأتون في سلالة السجاد زين العابدين علي بن الحسين. وفيه من هو يفضل أبناء علي بن الحسين يعني مكانة وقدرا، لكنهم لا يقربونه من أبناء الحسن، من أبناء الحسن. لماذا؟ لأنهم يريدون العنصرية، هذا أمة فارسية فيريدون عنصر الدم والجنس، وإلى اليوم يحاولون المجوس هؤلاء أن يفتخروا بهذا. حق لهم أن يفتخروا لأن النسب نسب من آل البيت، لكن انظر إلى عنصريتهم. طبعا تعرفون أنتم المجوس هم الذين قتلوا عمر رضي الله عنه، أبو لؤلؤ المجوسي يرسل ذلك الغلام غلام المغيرة فيطعن عمر في محرابه، ولما فاق عمر قال: من الذي طعنني؟ من؟ قالوا: الذي طعنك أبو لؤلؤ المجوسي، هذا هو الذي طعنك. قال: الحمد لله الذي لم يجعل قتلي على رجل يشهد أن لا إله إلا الله أو سجد لله سجدة. أبو لؤلؤ المجوسي اليوم في إيران موضوع له ضريح، أنا لم يسعفني الوقت حتى أحضر معي الحقيقة اللابتوب وأريكم ضريحه وماذا كتبوا عليه. كتبوا طبعا على الضريح باب الشجاع، ومكتوب بالفارسية، لو دخلتم على في اليوتيوب على باب الشجاع ضريح أبو لؤلؤ المجوسي تجدونه، كتب على على هذا الضريح الموت لأبي بكر، الموت لعمر، الموت لعثمان، ويترحمون على المجوس هذا أبو لولا قائمين قاعدين. بل ربما سمعتم وسمعنا أنهم يسألون الله أن يحشرهم مع أبو لؤلؤ أهل المجوسي، ونسأل الله أن يستجيب دعاءهم وأن يحشرهم وإياه في زمرة جهنم، لأن هذا ديدن أولئك الخونة، أكبر خونة على وجه التاريخ الرافضة. اقرأوا التاريخ كله تجدون الخيانات لآل البيت بدأت من الرافضة، خيانة للحسن، خيانة للحسين، وقبلها لعلي. سبب قتل علي الرافضة، أشياعه الذين خدعوه لما قتل رحمه الله ورضي عنه في الكوفة، وما قتل عمر ولا قتل عثمان ولا تلك الفتن التي أنشأها وحرك نارها وأشعل نارها ذلك السبعي اليمني اليهودي، عليه من الله ما يستحق، الذين يحاولون إخفاء هذا الشخص تاريخيا. فيها الآن في بعض كتب التاريخ المزورة محاولة إخفاء شخصية عبد الله بن سبأ، وإخفاؤها تاريخيا لها أيضا أبعاد سياسية، حتى يحاولون لبس الحق بالباطل وكتم الحق وهم يعلمون. واللي يدور اليوم، اسأل الله أن يحفظ بلاد المسلمين، المظاهرات التي نراها لها 5 أيام في البحرين ليست مظاهرات تطالب بمطالب حقوقية كما يقولون، أو ثورات شبابية لمطالبة أقل المكاسب والحقوق، إنما طائفية قامت بها الرافضة، وهم يريدون. وأنا دائما أقول فلسفتي أن البحرين هي السر، مثل البطن، دول الخليج جسد، والبحرين سر البطن في هذا الجسد، لو خلع أو خرم قل على الخليج كله السلام. وين الشعارات الوطنية، الصور التي يرفعونها؟ ولا تكلم عن حكم رفع الصور الآن، الصور والشعارات التي يرفعونها لمن؟ وين ولاءهم للبحرين؟ وهذا فيه دلالة واضحة وصريحة، ونسأل الله أن يحمي بلاد البحرين وسائر بلاد المسلمين من مخطط مجوس العصر، إنه على ذلك قدير. والإمام الخامس، وأن لا أريد أستطرد في كثير الموضوعات حتى نحاول إلمام سيرة هذا الإمام، الإمام الخامس محمد بن علي بن الحسين، ويلقبونه بالباقر، هذا أبو الإمام جعفر وكنيته أبو جعفر، والباقر أخوه الأصغر زيد بن علي الذي قتله ما يسمون اليوم بالزيدية، الذي كانوا أتباعه له وخذلوه هناك. الإمام السادس جعفر، وهو صاحبنا ابن محمد ابن علي، ويلقبونه بالصادق، وكنيته أبو عبد الله، وهو صاحبنا هذه الليلة. وأما الإمام السابع موسى ابن الإمام جعفر، ابن جعفر الصادق، ويلقب بالكاظم، والكاظم كما قلت الذي يكظم غيظه وغضبه، ويكنى بأبي إبراهيم. أما الإمام الثامن علي ابن موسى ابن جعفر، ويلقبونه بالرضي، وكنيته أبو الحسن. أما الإمام التاسع محمد بن علي بن موسى، ويلقبونه بالتقي، وقيل بالجواد، ويكنى بأبي جعفر. وأما الإمام العاشر علي بن محمد بن علي، ويلقبونه بالنقي، وقيل بالهادي، ويكنى بأبي الحسن. وأما الإمام الحادي عشر، وهو الحسن بن علي بن محمد، ويلقبونه بالزكي، وقيل بالعسكري، وكنيته أبو محمد. أما الإمام الثاني عشر، وهو أسطورة زمانهم، محمد ابن الحسن العسكري، ويلقبونه بالمهدي، المهدي المنتظر، ويقولون أنه الحجة القائمة، ويكنى بأبي القاسم، هو الحجة الغائبة عند الشيعة. ولد سنة 256 للهجرة، وغاب الغيبة الصغرى كما يسمونها عام 260، وغيبته الكبرى سنة 329، ويعتقدون أنه دخل في سرداب، وهذا السرداب جميل، وأنه اختفى ولم يخرج حتى الآن، ويحترون يطلع عشان ينقذهم من مصائبهم. وعقول لم نرى أغبى منها، يعقل أن رجلا في سرداب له 1000 سنة لا هو بحي ولا هو ميت. طيب الرافضة مر على تاريخها في هذا الزمان مصائب كثر، وين ما خرج حتى ينقذهم، ومن أجله عطلوا الجهاد ويأخذون الخمس ويلعبون على هالمساكين، يأتون بالجهاد يعطلون الجهاد ويشرعون الخمس، والخمس يأخذونه ألعوبة حتى يتكثرون بالأموال. الخمس الذي ورد في القرآن الكريم، وش معنى الخمس؟ هو الخمس الذي ذكره الله سبحانه وتعالى، فما غنمت من شيء فلله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وأيضا ما جاء في سورة الحشر، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله والرسول إلى آخر الآيات. هذا الخمس عندنا أهل السنة، مفهوم الخمس الذي يجب أن يفهم هو خمس الخمس. إذا قاتل المجاهدون يغنمون غنيمة ولا لا؟ هذه الغنيمة تقسم، يخرج الخمس منها، والخمس هذا خمس الخمس. يعني مثلا 1000، خلنا نقول الغنيمة 1000، كم يصبح الخمس؟ 200، يعني 200 200 200 200 5 مرات، هذه 5 أخماس. 4 أخماس يعني 800 يأخذها المجاهدون أصلا. اللي يقسم خمس الخمس، 200 تقسم خمس أيضا، تقسم 5 أخماس، فتصبح يعني هم يريدونها 40 من 200، وحنا نقول لا، 4 من 100. فبالتالي هذا الخمس يقسم، الخمس الأول كما قلنا قبل تقسيمه إلى الخمس الآخر 4 أخماس يأخذها المجاهدون، والخمس حينما يقسم يقسم بعد ذلك لليتامى والمساكين وابن السبيل وذي القربى، يقسم عليهم 5 أخماس. وهم عطلوا الزكاة ويضحكون على هالمساكين ويأخذون أموالهم بغير وجه حق، تعطل الزكاة 2.5%، ويريدون أن يأخذوا 40 من 200، وهذا كله ضحك على أولئك المساكين. ولذلك الزكاة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس في المال حق سوى الزكاة، ما في حق في مالك إجبارا تدفعه إلا الزكاة الذي افترضها الله سبحانه وتعالى عليك. وأيضا الغنيمة أو الخمس هذا يؤخذ متى؟ يؤخذ بالحرب، ويؤخذ من الكفار، وأربعة أخماس تعطى المجاهدين الذين شاركوا في القتال والجهاد، والخمس الذي يقسم 5 أخماس أيضا هذا هو الذي يوزع على كما ذكر الله ذو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وقبلها لله والرسول. فإذا قسمت هذه القسمة هذا الذي يريده الله تبارك وتعالى. فالرافضة حينما اعتقدوا مثل هذا المعتقد في غياب المهدي المنتظر وينتظرونه من سردابهم، نقول نحن نختلف معكم، لأن الجعفر الذي نؤمن به نحن أنه من آل البيت مؤمنا من آل السنة لا يقول بما تقولون، صارت مشرقة وصرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب. جعفر الصادق طبعا نشأ في دار الهجرة في المدينة، ونشأ بين أبيه وأجداده، وكان جده كما تعرفون لأبيه علي، وجده لأمه الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، استمع إلى نصائح والده فحفظ القرآن الكريم وتعلم السنة النبوية عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام. جعفر أيها الرافضة أقول لهم إمامنا نحرير، عندنا أهل السنة ثقة، إذا حدثنا جعفر بحديث عن آبائه قبلناه، وقد وثقه أهل السنة وأئمة الجرح والتعديل كأبي حاتم الرازي إمام الجرح والتعديل، يقول هو عندنا أهل السنة ثقة لا يسأل عن مثله. وابن حبان يقول هو مثل أهل بيته علما وفضلا وشرفا وسؤددا. ويقول الشافعي وثقته، قال الإمام الشافعي لم أرى مثله في الفقه والعلم. الإمام الشافعي أخذ منه ووثقه رحمه الله تعالى، وابن حجر والإمام الساجي والذهبي وابن كثير وشيخ الإسلام والإمام مالك وأبو حنيفة النعمان، أبو حنيفة كان جعفر أقران، ترى ما بينهم إلا سنتين. توفي جعفر قبل أبي حنيفة بعامين، أو أبو حنيفة توفي قبله بعامين. وكان الإمام أبو حنيفة قد تعلم، إذا كان الناس يقولون الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه، وأبو حنيفة لما جلس مع جعفر قال ما رأيت أفقه في المدينة من جعفر الصادق رحمهم الله تعالى جميعا. هذا منهج أهل السنة رضي الله عنهم ورحمهم جميعا. جعفر رحمه الله تعالى من سلالة طاهرة، أبوه محمد الباقر ابن علي بن الحسين، علي بن الحسين الأصغر، لأن الأكبر قتل مع أبيه في كربلاء، الحسين الأصغر، ونجى الله الحسين الأصغر. ولما قالت عمته زينب لما أرادوا قتله قالت إن قتلتموه فاقتلوني، فتركوه ونجاه الله تبارك وتعالى. أشهر أبناء الإمام جعفر هو ابنه موسى الكاظم، والكاظم هذا حبسه الرشيد. تعرفون الخلفاء إذا شكوا في أحد الكرسي هذا السلطة مشكلة ومشكلة، والذي يخاف على كرسيه ولا يخاف على دينه تجده يشك حتى في أقرب الناس. موسى الكاظم كان يشك فيه الرشيد، ثم بعد ذلك، وسبب القصة طبعا أن بني العباس لما قامت لهم دولة وقامت لهم دعوة كانوا يدعون في بلاد العجم سرا إلى الرضي أو الرضا، ومن آل محمد طبعا، وكانوا يدعون إلى شخص مجهول، فما كان يظن العجم إلا أنه سيكون من ولد فاطمة هذا الذي يدعى له. وطبعا هذا الموضوع أغاظ بني العباس لأنهم يريدونه لأنفسهم. ولما قامت الدولة لبني العباس رأى أولئك أنهم غرر بهم وخدعوا، وكانوا يقومون بثورات متتالية. جعفر رحمه الله كان له موقف، وهذا الموقف ربما يناسب في ظل الأحداث اليوم. كان جعفر لا يرى أن يقيم ثورة على الحكام والخلفاء العباسيين مطلقا، وكان ينصح وينهى ابن عمه محمد بن عبد الله بن حسين أو بن حسن بن الحسين بن علي المعروف بالنفس الزكية، كان ينهاه ويقول لا تدخل في مقابلة الخليفة، لأنه يؤمن أن الجهاد بالكلمة والدعوة والإرشاد وتوجيه الناس كان يؤمن به أنه هو الأحسن والأفضل. وأنا هنا طبعا لا أتحدث عن الثورات، لأن لو أردنا أن نتكلم عن ثورة أو عن مظاهرة نظرنا إلى البلد وإلى مدى إتاحة ذلك المجال ومساحته، ونظر إلى المفاسد المترتبة والمصالح التي ترجى كذلك من ذلك، وهذا أمر ليس هذا محل بحثه اليوم. لكن إن أذكر موقف الإمام محمد الباقر رحمه الله تعالى وجعفر كذلك من قضية الثورات. طبعا كما تعرفون المنصور هو الخليفة في ذلك الوقت، وكان المنصور يخشى أن محمد الباقر يخرج عليه وهو أبو الإمام جعفر، والمنصور أبو جعفر المنصور من خلفاء بني عباس خليفة حازم وقوي، وقامت طبعا عليه ثورات كثيرة، لكنه قتل محمد بن عبد الله بن حسن ولا يريد أن يخرج عليه أحد، وقتل طبعا في قصة طويلة وقتلة حزينة الحقيقة ورحمه الله تعالى. وجعفر كان يستحضر التاريخ، لأن الذي لا يعرف الماضي لا يستطيع أن يتواكب مع حاضره ولا يستطيع أن يخطط لمستقبله. ولذلك أنا أقول للشباب ولكل الأمة اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر، ظل قوم ليس يدرون الخبر. هو كان يستحضر أنه قتل محمد بن عبد الله بن حسن، وقتل زيد بن علي بن الحسين، وقتل مجموعة من آل البيت، وكان ينظر أنه لا يريد إثارة فتنة. وكان الخليفة أبو جعفر يتوجس منه، لكنه مات رحمه الله ولم يحدث منه شيء. لكن ابنه موسى ابن جعفر الكاظم شك فيه هارون الرشيد وحبسه حبسا طويلا حتى مات في الحبس. كتب الكاظم موسى رسالة مؤثرة لهارون الرشيد، لكن لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، قال إنه لن ينقضي عني يوم من البلاء، إلا انقضى عنك يوم من الرخاء، وسوف يجمعنا الله في يوم ليس له انقضاء، ويومئذ يخسر المبطلون. والله كأن الأحداث نعيشها اليوم. الحين الشعوب تطالب بأقل حقوقها في كرامتها وأقل حقوقها في حريتها المنضبطة بضابط الشريعة. ما رأيتم زعيما يخرج ويقسم ويحلف أنه لن يتنحى عن مكانه، وأيام وينتهي الأمر. وسبحان من الذي يتأمل في قول الله سبحانه وتعالى: أولم تكونوا أقسمتم من قبل إيش؟ ما لكم من زوال؟ والله ما نروح. والنتيجة: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، مساكن فرعون، الذين وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. لكن أحيانا لا يفقه الإنسان إلا عند الضربة كما يقال الموجعة. موسى الكاظم تولت سجنه امرأة، كلف هارون الرشيد السندي ابن شاهب أن يقوم على حراسته، وكلف زوجته والسندي هذا أن تشرف على سجنه، لأن زوجته يعني متدينة. فلما رأت موسى الكاظم في عبادته وصيامه وقيامه وتقواه قالت كلمتها المشهورة، قالت: لا يفلح قوم سجنوا مثل هذا العابد. هذا العابد الذي أرى حاله لا يفلح قوم. يا جماعة الخير، التاريخ يعيد نفسه. خالد البرمكي لما سقطت دولة البرامكة بعد العز والشرف والسلطان والسؤدد والأمر والنهي والخدم والحشم، لحظات، يقال أن الدولة البرامكة سقطت في ليلة، يعني لو أردنا نقدرها اليوم بالساعات يمكن 6 ساعات فقط. دولة برامكة تسقط في ليلة، ويخمونهم، اسمحوا لي باللفظ العامي، أسرة خالد البرمكي ومن معه، ويدخلون السجن يدلون إدلاء من فوق. يوم دخل خالد البرمكي ومعه أسرته وقد قتل منهم من قتل، قال ابنه: يا أبتي، أمس القرين كنا في أمر وفي نهي، يعني نأمر وننهى، وحشم وخدم، يسمع لنا العرب والعجم، واليوم في السجن. فقال خالد البرمكي وهو يبكي: يا بني، هذه دعوة مظلوم غفلنا عنها، سرت بالليل والله ليس عنها بغافل. كم من دعوة مظلوم مسكين ترفع الليل والنهار: يا رب يا رب. النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الإمام أحمد في المسند وعند البيهقي والدارقطني وغيرهم، لما رجع أهل الحبشة بعد الهجرة الصحابة قال الرسول: حدثوني بأعاجيب ما رأيتم في الحبشة، وش أعجب شيء شفتوه؟ فقال أحد الصحابة: يا رسول الله، كنت أمشي في سكة من سكك الحبشة فرأيت امرأة عجوز تحمل فوق رأسها قربة فوق رأسها شيلتها، فأتى أحد غلمان الرهبان، الناس عيال الشيوخ، فرأى تلك المرأة العجوز تمشي فضربها على ظهرها من الخلف، حديث صحيح، ضربها بيديه بين كتفيها فسقطت العجوز وسقطت قلتها أو قربتها فكسرت، وقامت والتفتت فوجدت أنه ولد الكبار، فقالت: أين أنت وأنا يوم ينصب ربنا كرسيه ويقف البشر أمامه؟ سيكون لي موقف ولك موقف. والراوي يروي على النبي الرواية، والرسول يقول: صدقت صدقت صدقت، فإن الله سيقتص من الشاة الجلحاء، أو من الشاة القرناء إلى الشاة الجلحاء. الشاة اللي لها قرون وتنطح اللي ما لها قرون، الله سيأخذ الحق منها، فكيف بهذه؟ والحديث صحيح، حديث أبو ذر، يرويه البخاري وغيره، أن النبي مر مع أبي ذر فرأى شاتين تتناطح، شاة لها قرن وشاة ليس لها قرن، فقال النبي لأبي ذر: أتعلم لماذا تنتطحان؟ قال لا، قال لكن الله يعلم وسيقتص ممن ظلمت. اللي ظلمت أختها سيقتص منها. طيب كيف باللي ظلم بشر؟ اليوم في ليبيا قتل بالمئات، نسأل الله أن يلطف بإخواننا المسلمين. وقضايا كيف بالذي تجرأ على الدماء وتجرأ على الأعراض وتجرأ على أمن الناس وخوفهم وأفزعهم، وكيف بالذي نهب وسرق وسجن وعذب وفعل وأرهق العزة للمساكين؟ لكن نقول أما أنه سيكون هناك يوم يجتمع فيه الظالم والمظلوم ويقتص الله سبحانه وتعالى من الجميع. من شدة طبعا أعجب المأمون إعجابا كميرا، أعجب بالرضي علي بن موسى ولد موسى الكاظم، وجعله وليا عهد، ولي عهده من بعده. طبعا بني العباس قالوا كيف يقبل نحن آل منصور أن نقبل أن يكون ولي العهد من غيرنا، من غير آل منصور العباسيين؟ فغضبوا وألحوا على المأمون أن لا يجعله له خليفة ولا ولي عهد، لكنه ألح على طلبه وكان له ولي عهد، ولكن لم يكن له حظ في أن أمد الله جل وعلا أيضا له بالعمر، وتوفي مبكرا، توفي سنة 203 والمأمون توفي سنة 218. وجعفر رحمه الله تعالى ذكي، كان يمشي بالطريق متوجه لأبو جعفر المنصور في قصر الخلافة، طلبه أبو جعفر، وقبل يدخل عليه مرت ذبابة على أنف أبو جعفر المنصور فهشها ورجعت، وثاني مرة وترجع، ثم ذهبت الذبابة. فلما دخل عليه جعفر الصادق قال له يا أبا عبد الله لماذا خلق الله الذباب؟ قال حتى يذل به الطغاة. وهو ما شاف الذباب أصلا. فسكت أبو جعفر المنصور وعلم أن كلامه كلام له قيمته. وأبو جعفر يقول أنه صاحب بداهة، ذكي سريع البديهة، إذا سئل عن شيء أجاب بدقة. جاءه رجل قال يا جعفر ما الدليل على الله؟ الله ما يحتاج إلى دليل. عجائز نيسابور لما جاء من يقول ألف كتابا، قال ألفت كتابا فيه 1000 دليل على وجود الله. قالت عجوز من عجائز نيسابور هذا لأن عندك شك، عندك 1000 شك في وجود الله، الله ما يحتاج إلى دليل. السماء ذات أبراج والأرض ذات الفجاج والخلق الكثير تدل على الواحد الأحد سبحانه وتعالى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. قال ما الدليل على الله؟ بس بشرط لا تذكر لي العالم ولا العرض ولا الجوهر. قال له جعفر طيب إذا ركبت السفينة في البحر وعصفت بكم الريح حتى خفتم الغرق، قال إذا ركبت ذلك وانقطع رجاؤك من الركاب ومن الملاحين، فهل يكون لنفسك في داخل نفسك يعني أن ثمة من ينجيك؟ قال نعم. قال فذاك هو الله. إذا فكرت أن فيه من سينجيك فذاك هو الله، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ويقال من سرعة بديهته دخل عليه رجل، بل قيل أنه سئل، يقول سفيان الثوري كنا في مكة في موسم الحج، قال فلما قدمنا مكة فإذا بأبي عبد الله جعفر الصادق في الأبطح، قلت له يا ابن رسول الله لماذا الله جعل الموقف من وراء الحرم؟ ليش عرف ما هي بحرم؟ وعرف أفضل يوم تنزل تطلع عليه الشمس ويغفر الله فيه الذنوب، والحج عرفة، طيب ليش ما كانت عرفة في المشعر الحرام؟ أو ليش ما كانت في الحرم؟ ما الحكمة؟ ثم أجابه جعفر الصادق بإجابة بليغة، قال له إن الكعبة بيت الله والحرم جاء وقت الأذان والحرم حجابه، الحرم حجاب الكعبة، والموقف بابه يعني عرفة. فلما قصده الواقفون أوقفهم بالباب برا، فلما تضرعوا لله جل وعلا أذن لهم بالدخول، فتح لهم شوي في مزدلفة، فتضرعوا تلك الليلة فأذن لهم بالدخول في منى، قال ادخلوا قربوا. فلما قربوا القربان ذبحوا وتطهروا من الذنوب أذن لهم بأن يدخلوا بيته. فسكت سفيان الثوري قال ما رأيت أعجب من ذلك الرد. ثم قال له سفيان طيب لماذا كره الله لنا الصيام في أيام التشريق؟ قال لأن الحجاج في ضيافة الله ولا يجب على الضيف أن يصوم عند أضيافه، ولله المثل الأعلى، لو ذهبت إلى ضيف أنت الآن أو إلى شخص يضيفك أدبا إذا كنت عنده في بيته فلا ينبغي أن تصوم إكراما لمضيفك، فكيف بالله تبارك وتعالى وسبحانه جل في علاه. وأيضا من مواقف الإمام جعفر الصادق رحمه الله تعالى يقول الفضل بن الربيع عن أبيه، شوفوا مكانة العلماء، اليوم الذي ينادي به بنو علمان ويكتبه بعض الليبرالية في الصحف يريدون إسقاط رموز العلم. ترى ما يغيظ اليوم الليبرالية إلا أمرين، انتشار الحق وقرب العلماء من الحاكم. إذا رأوا المفتي يجلس بقرب الملك قامت قائمتهم، وإذا رأوا العلماء يحتفى بهم من قبل الحكام قامت قيامتهم. ليش؟ لأنهم يعرفون أن قرب أولئك من أولئك له أثر، فبالتالي سينعكس ذلك على الناس وعلى الرعية. وأبو جعفر المنصور دعا الفضل ابن الربيع قال له إن جعفر ابن محمد الصادق يلحد في سلطاني، جالس يشكك في حكمي. ودائم المنافقين سبحان الله العظيم يوصلون معلومات مكذوبة، يسمع كلام تتكلم في الشرق يقول تكلم في الغرب. انا مرة خطبت عن الطلاق وقال لي واحد ان خطبت عن الجهاد، قلت والله ما جبت ذكر الجهاد ابدا، ولو اتيت به لفخرت بذلك في جانب احكامه وروابطه. فكثيرا من الناس لا يفهم، بل يريد هو ان يكذب ويفتري على كلامه، ويقلبون الحقائق كما تفعل اليوم الرافضة وغيرهم. ابو جعفر يقول للفضيل بن الربيع ان جعفر بن محمد يريد ان يلحد في سلطاني، قتلني الله الا ما اقتله. يقول والله لا اقتله، يروح جبه لي. يقول فما رأيت ابو جعفر المنصور قد غضب غضبا مثل ذلك اليوم، فقلت رحم الله جعفر الصادق سيموت الليلة، سيموت الليلة. راح الحراس وطرقوا الباب على جعفر الصادق فاستؤذن ودخل. يقول خرج بأكفانه لما بلغه أن الخليفة يريد قتله. يقول الحارس اللي معه وقد رأيت جعفر الصادق وقف عند الباب وجلس يتمتم بكلمات ما فهمت ولا سمعت، وينظر إلى السماء ثم دخل. يقول الفضيل بن الربيع وكنت أجلس عند أبو جعفر المنصور، أبشوف اللي جالس الآن يتوعد ويزبد ويرعد في قتل جعفر الصادق. قال فلما دخل جعفر الصادق قام إليه وهو يقول قتلني الله إلا ما اقتله، وهو مقبل عليه جاي، ثم قام. يقول فلما نظر إليه قام من مجلسه فتلقاه وقال مرحبا بالنقي الساحة، مرحبا بالبريء من الدخن والخيانة. يقول نظرت الحين جالس يتحلف، وهذا الكلام ترى صحيح، وهذه الرواية صحيحة ذكرها عادل بن العم وذكرها حتى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغيره من أهل السير. يقول فرحب به وبرأه قال مرحبا بأخي وابن عمي، ثم أقعده على سريره وأقبل عليه بوجهه، يعني جلس بجنبه وجلس ينظر إليه، ثم لاطفه وحدثه، ثم قال له سلي هل لك حاجة؟ تبغى شيء؟ أخدمك بشيء؟ قال: فنظر إليه جعفر الصادق فقال له رحمه الله تعالى: أهل مكة والمدينة قد تأخر عطاؤهم، اللي يدفع لهم تأخر عليهم. قال: فأمر لهم وأمر جاريته كذلك، قال: اعطيني أو أعطيني التحفة، مدهنة فيها مثل على ما يقولون تولة عود وهي غالية، فأحضرها. فقال فأخذه، يقول الفضيل: رأيته يأخذ الطيب، ما بعادة الملك انه يأخذ الطيب ويطيب من اللي عنده، لكنه قام أخذ المدهنة وأخرج الطيب وجلس يطيب جعفر الصادق وهو ينظر إليه. قال: فقام جعفر الصادق رحمه الله تعالى وهو يمشي معه حتى انصرف ويودعه ويقول: مرحبا بك يا ابن رسول الله. يوم طلع لحقه الحارس قال: يا جعفر، اني ناديتك وقد سمعت ابو جعفر المنصور يقول: قتل الله لم اقتلك، ورأيتك وانت عند الباب تهمهم بكلمات ما ادري ماذا قلت. قال: اني وانا وقفت امام قصري تذكرت عظمة الله وهان المخلوقين عندي، فقلت: اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، واكنفني بركنك الذي لا يرام، واحفظني بقدرتك علي، ولا تهلكني وأنت رجائي، ربي كم من نعمة أنعمت بها علي قل لك عندها شكري، وكم من بلية ابتليتني بها قل لها عندك صبري، فيا من قل عند نعمته شكري فلم يحرمني، ويا من رآني على المعاصي ولم يفضحني، ويا ذا النعم التي لا تحصى أبدا، ويا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا، أعني على ديني بدنياي ورك، وأعطني من الله صادق تغيرت فيه أحوال بأمر الله حينما قال: كن فيكون. إلزم يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركانه. ألح هذا يدخل على رجل يريد قتله، وفجأة لما دخل عليه دعا بدعوات عند الباب وتغير ذلك الغضب الى مودة والى حب والى احترام والى تقدير. ويوم طلع ماذا قال ابو جعفر المنصور؟ قال: والله ما هبت رجلا منذ خلقت مثل هذا، في هيبة جعلتني اهاب ذلك الرجل. يقول ابو حنيفة النعمان الامام رحمه الله تعالى، يقول: اتاني ابو جعفر المنصور وقال لي: من افقه من رأيت؟ قال: افقه من رأيت جعفر. يقول: لما اقدمه المنصور، طبعا تعرفون ان الامام جعفر راح للعراق، عاش في المدينة واخذ العلم منها، ثم ذهب الى العراق يطلب العلم، ويوم شعر بمضايقة المنصور له رجع مرة ثانية المدينة. لكن ابو جعفر المنصور من كثرة ما يسمع من الثناء على جعفر الصادق هبل في عقله، انهبل، قال: ائتوني به مرة ثانية. ولما اتوا به يقول ابو حنيفة: قال لي ابو جعفر المنصور: اني اريد ان تهيئ مسائل الصعاب في الفقه وتعرضها على جعفر الصادق وتحرجه، انا ابغى اسكته، اريد ان افشله، اريد ان اسحب البساط من تحته. يقول ابو حنيفة: فكنت اعلم اني حتى لو اتيت باي مسألة، فجعفر الصادق فقيه وعالم نحرير كبير. يقول: فلما دخل رأيت جعفر، ابو جعفر جعفر، يقول ابو حنيفة، دخلت واذا بابو جعفر المنصور الخليفة جالس، وعلى يمينه جعفر الصادق. اسمعوا ماذا يقول ابو حنيفة، يقول: فلما بصرت بهما دخلني لجعفر الصادق هيبة، والله ما دخلني لابي جعفر المنصور هيبة ابدا. الحاكم جالس يقول: ما حرك فيني شيء، وهل عالم هبته، حتى انني قلت في نفسي، يقول ابو حنيفة، ماذا ساقول له، يعني كيف ساعرض عليه المسائل. يقول: ثم جلسنا، ثم التفت ابو جعفر المنصور علي قال: يا ابا حنيفة، هل من مسائل تسأل بها جعفر؟ هم متفقين. قال ابو حنيفة رحمه الله تعالى: يا ابا عبد الله، اتعرف هذا؟ الحين ابو جعفر المنصور يعرف جعفر الصادق بابي حنيفة. قال: اتعرف هذا؟ قال: نعم، هذا ابو حنيفة. قال: وذاك غيره؟ قال: نعم، هذا فلان. علماء عددهم، ثم قال: يا ابا حنيفة، اعطنا مسائلك. فقال: يا أبا عبد الله، ابتدأت أسأله، فكأنه يقول في المسألة، يقول كل مسألة يقول أنتم تقولون فيها كذا، اللي هم إيش؟ أهل بغداد. تعرفون الأحناف تسمى مدرسة أبو حنيفة مدرسة إيش؟ مدرسة الرأي، ومدرسة مالك في دار الهجرة في المدينة مدرسة الأثر. يقول أنتم تقولون فيها كذا وكذا، وأهل المدينة يقولون فيها كذا وكذا، وقال النبي قبلنا فيها كذا وكذا، وأنا أميل إلى كذا وكذا. يقول وكان يعطينا، حتى يقول العلماء: إذا رأيت الرجل يعرف الخلاف فاعرف أنه أعلم الناس. اللي يجيك يفند لك المسألة، تعرفون أنتم الخلاف اللي صار بين أبو حنيفة والإمام مالك. الإمام مالك كان متشدد في رأي الأثر، وإنه لا يقبل غير النص من الدليل، وأبو حنيفة كان يرى من الدليل يأخذ ما يراه استنباطا، وكلاهما على خير. أرسل، جاء رجل من بغداد للمدينة عند مالك، قال له: يا مالك، يسأل الإمام مالك، يقول: إني أريد أن أسألك في مسألة. قال: أنتم يا أهل بغداد، يخرج الحديث من عندنا من المدينة شبر، ويرجع لنا من عندكم ذراع، من كثر ما تمغطونه على ما تريدون، وأما نحن نتمسك بالأثر. ليش؟ وش الحجة عند الإمام مالك؟ الإمام أبو حنيفة يجتهد. ولما التقى اللقاء التاريخ المعروف في مكة، التقى الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى وأبو حنيفة، التقيا في مكة. لما التقيا قال أبو حنيفة لمالك: لماذا تنقم علي؟ وش اللي مزعلك مني؟ قال: أنقم عليك أنك تفتي بما تريد وتترك النص، تقول أرأيت إن رأيت لو حصل، وهو ما حصل، فلماذا تفتي قبل أن يحصل الأمر؟ قال: ألم تسمع، يقول هذا مالك لأبي حنيفة، قال أبو حنيفة: ألم تسمع لقول النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله ذلك الرجل الحديث من رواية العباس بن العباس؟ قال: ألم ترى حينما قال: لو جاءني رجل أراد قتلي أقتله، وإن لم يقتلني وأخذ مالي؟ كانت افتراضات. فكأن الإمام مالك تنبه. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. أقول أيها الأحبة، وجعفر الصادق كان يتولى ويحب الصحابة، ويحب أبو بكر وعمر وعثمان، وكان موقفه من الشيخين من أبي بكر وعمر معلوم عند أهل السنة، لكن الرافضة والإمامية الاثنى عشرية إلى اليوم يحاولون أن يرووا روايات مكذوبة. الإمام جعفر دخل عليه زهير بن معاوية، يقول: دخل أبي لجعفر على جعفر الصادق، فقال: إن لي جارا يزعم أنك تبرأ من أبي بكر وعمر. فقال له جعفر: برئ الله منك ومن جارك. كيف يقول هذا الكلام؟ برئ الله من جارك، والله إني لأرجو أن ينفعني الله بقرابتي من أبي بكر. يقول: أتمنى أن الله ينفعني من قربي من أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ودخل عليه محمد، يقول محمد بن فضيل عن سالم بن أبي حفصة، وسالم هذا كان شيعيا لكنه كان معتدلا، ويقول سالم بن أبي حفصة: سألت أبا جعفر وابنه جعفر، يعني سأل الباقر وسأل الصادق، قال: سألت أبا جعفر وابنه جعفر عن أبي بكر وعمر، فقال: يا سالم، تولهما وابرأ من عدوهما، فإنهما كانا إمامي هدى. ثم قال جعفر: يا سالم، أيسب الرجل جده؟ أبو بكر جدي لا نالتني شفاعة محمد يوم القيامة إن لم أكن أتولاهما وأبرأ من عدوهما. وش غير هذا الكلام؟ يعني ماذا يريد الرافضة؟ لماذا ينسبون لآل البيت ما لم يقولوه أصلا، وهم ما بين الصحابة وما بين آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام من الحب والوئام بل والمصاهرة والنسب ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يحاولون تشويه تلك السمع ويقولون ما ليس بحق، ويفعلون ويتقولون الأقاويل. علي بن أبي طالب ما زوج ابنته عمر بن الخطاب؟ ألم يزوج أم كلثوم عمر بن الخطاب وعمره 13 سنة وعمره 50 سنة عمر بن الخطاب؟ يعقل أن الرجل يزوج ابنته ورجل لا يحبه ولا يدين بديانته؟ ويقولون في رواية عن جعفر الصادق: ذلك فرج اغتصب منا. هذا سب لأهل البيت. كيف يقولون بأن علي اغتصب عمر أن يزوجه ابنته؟ ألسنا نقول وتقولون بأن علي بن أبي طالب البطل الشجاع المغوار الذي كان يقول: أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة، واليوم تقولون بأنه يزوج ابنته غصبا فرجا اغتصب إياه؟ يعقل مثل هذا الكلام يقال في حق علي بن أبي طالب البطل المغوار؟ بل سمى ابنيه أبو بكر وعمر. اللي يسمي ولده على أحد أيضا يكون مجبورا على التسمية عليهما، وهو قد سمى على الصحابيين الجليلين والشيخين الكبيرين رضي الله عنهما جميعا وأرضاهم. كل ما يقولونه حقيقة الرافضة لو نظر إليه الإنسان حقيقة نظرة عاقل لعلم أن الأمر غير مقبول. المتعة التي حقيقة يتجنون بها على آل البيت. أنا بسأل الرافضة السؤال: علي بن أبي طالب له أبناء من المتعة أو تمتع؟ يثبتون لنا أن علي تمتع، وأن جعفر الصادق تمتع، وأن الباقر تمتع، وأن الكاظم تمتع، وأن الرضي تمتع، وأن العسكري تمتع. كم عدد أبناء علي بن أبي طالب؟ 19 من الذكور، وليس واحدا منهم من أبناء المتعة، ولا كان عندهم لا لولب ولا حبوب منع الحمل. وين المتعة اللي تدعونها إذا كان أئمتكم لم يفعلوها؟ لماذا هذا الافتراء على آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم؟ 250 مليون، 250 ألف عفوا، ربع مليون عدد أبناء المتعة اليوم في إيران. 250 ألف عدد أبناء المتعة. المتعة محرمة بنص القرآن والسنة. نعم هي أبيحت 3 أيام كما في حديث عائشة في البخاري: كانت الأنكحة 10 أنواع قبل الإسلام، فجاء الإسلام، ثم في السنة 8 جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أن يختصوا، وذلك لبعدهم عن نسائهم، فأباح لهم المتعة 3 أيام ثم حرمت إلى يوم القيامة. والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: أو ما ملكت أيمانكم، كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ثم قال الله: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ويقول الله سبحانه وتعالى: ومن يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت إيش؟ أيمانكم، من فتياتكم المؤمنات. ما قال متعة، ما قال تمتعوا، ما في إلا زواج وإلا ملك يمين. ثم بعد ذلك قال: وأن تصبروا خير لكم. ولما قال النبي للشباب: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة إيش؟ فليتزوج، فمن لم يستطع قال فعليه بالمتعة؟ لا، قال فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. والحديث حول هذه الاستطرادات كثيرة، لكن أقول إن جعفر الصادق يحب آل البيت، كيف لا يحبه منهم؟ ولدني أبو بكر مرتين، ولده أبو بكر رضي الله عنه مرتين، من جهة أبيه ومن جهة أمه رضي الله عنهم جميعا، وكيف لا يتبرأ من هذا الفعل وهذا العمل؟ نقول إن جعفر الصادق يا رافضة لا يؤمن بما تؤمنون به. أولا، الأئمة 12 كلهم أنتم تقولون بأنهم يعلمون الغيب، وهم يقولون عن أنفسهم ونحن نقول بأنهم لا يعلمون الغيب، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله. أنتم تقولون بأنهم لا يتمسكون بالكتاب والسنة بناء على رواياتكم المكذوبة والمزعومة، بل آل البيت متمسكون بالكتاب والسنة. أنتم تقولون بأن جعفر وبقية الأئمة معصومون، ونحن نقول أن جعفر يقول: أنا لست معصوما إنما المعصوم من عصمه الله في دينه وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأنتم تقولون بأن جعفر الذي تزعمون على رواياته المكذوبة أن القرآن محرف. القرآن كم آية؟ 6300 آية، وهم أخرجوا لنا مصحفهم في رواياتهم 17,000 آية. من وين جابوا بهالآيات؟ أئمة آل البيت لا يحرفون القرآن، لا يرون التمائم ولا يرون الشرك ولا يكفرون المسلمين ولا يطوفون بالأضرحة ولا يدعون غير الله ويحبون الكعبة ويحترمونها ويعظمونها، وكذلك لا يستحلون دماء المسلمين ولا أموالهم ولا يأخذون الخمس ولا يتمتعون كما تقولون وتريدون. قيل أن أبو حنيفة يقول لجعفر الصادق، سأله سؤال، قال: يا ابن رسول الله، أيخير الله العباد؟ الله يخير العباد؟ قال جعفر: الله أعدل. قال أبو حنيفة: أيفوض الأمر لهم؟ قال: الله أجل. فقال: وما ذاك؟ لأن شرط التكليف كما تعرفون إيش؟ الحرية. والله سبحانه وتعالى قال: وهديناه النجدين، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. حنا ما حنا مثل ما يقول المعتزلة: لم يخلق الله الشر ولا العدل يخلقه. لا، الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى، هذا منهج أهل السنة. قال: كيف ذلك الأمر؟ قال: الأمر بين أمرين، لا جبر ولا تفويض. ولذلك يقول الإنسان مسير ومخير، مسير ومخير. ويقول الإمام الذهبي كلمة احفظوها عني وتعلموها، يقول الإمام الذهبي: إن الله أراد بنا شيئا وأراد منا شيئا، فالذي أراده بنا طواه عنا، والذي أراده منا أظهره لنا، فما لنا ننشغل عما أراد بنا عما أراده منا بما أراده منا. أراد الله منك وأراد بك، أراد منك عبادة وصياما وقياما وتوحيدا وإيمانا وصدقة وبرا وعفافا وطاعة ووفاء وغيرها، وأراد بك في علم الغيب شقيا سعيدا فقيرا يأتيك مولودا تموت مبكرا، هذا أمر أخفاه عنك. ليش ننشغل بما أراده بنا عما أراده منا؟ فلنشغل أنفسنا بما أراده الله جل وعلا بنا. الإثنى عشرية نقول لهم في حديث صحيح، لماذا تخفونه عن الناس؟ روى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن سمرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة كلهم من قريش، كلهم من قريش. الحديث صحيح في مسلم. وفي رواية لمسلم: إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خليفة. هذا حديث صحيح في مسلم. الرواية الثانية تفسر الرواية الأولى، وهو أن الإسلام سيظل عزيزا إلى انقضاء عهد 12 خليفة، والخلافة في عهد النبي بعد النبي 30 سنة، بدأت بأبي بكر الصديق وانتهت لما تنازل الحسن وإيش عن الخلافة لمن؟ لمعاوية، في 41 في شهر ربيع الأول، فتمت 30 عاما كما قالها محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. هذا حديث عندنا صحيح، عند الرافضة حديث مكذوب، يقولون: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. وما أكثر كذبهم، أكذب فئة وطائفة الرافضة، ما في رافض مهو بكذاب. يقولون: من حقدهم يعلمني واحد من أهل الأحساء شايب كبير في السن، يقول: كنا نسمع قديما نحن ندور في السوق، في سوق التمر، أن الرافضة يقولون: إذا ما قدرت تؤذي السني إذا شفت ظله في الأرض ادعس على الظل، من الكره الذي يحملونه في نفوسهم لأهل السنة عليهم من ربهم ما يستحقون. بقي معي 6 دقائق، أبل أطرح مناظرة موجودة، هذه المناظرة طبعا وهي مهمة الحقيقة في الوقت المتبقي حسب كلام الإمام. طبعا هذه المناظرة أنا أتيت بها من مصدرها حتى صورتها من نفس الكتاب حتى أكون دقيق في النقل. هي مناظرة بين جعفر الصادق وبين أحد الرافضة، طبعا موجودة منها نسختين، النسخة الأولى في تركيا في خزانة شهيد علي باشا في اسطنبول ضمن مجموعة رقمها 2764 من باب التوثيق، والنسخة الثانية نسخة الظاهرية وقد وقعت في ضمن مجاميعها في المجموع رقم 111 وهي الرسالة 19، حققت في كتاب مطبوع طبعته دار الوطن، حققها الدكتور جزاه الله خير علي بن عبد العزيز الشبل الموجود في جامعة الإمام الآن، وهي محققة بما ستسمعون إن شاء الله تعالى. قد أتجاوز بعض الشيء إذا لاحظت أن الوقت داهمني. يقول حدثنا علي بن صالح قال جاء رجل من الرافضة إلى جعفر بن محمد الصادق كرم الله وجهه قال السلام عليك ورحمة الله وبركاته، فرد عليه السلام فقال الرجل الرافضي يا ابن رسول الله من خير الناس بعد رسول الله؟ هذا كلام جعفر. فقال جعفر أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قال الرافضي وما الحجة في ذلك؟ قال قول الله إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا. قال فمن يكون أفضل من اثنين؟ الله ثالثهما. إذا الله ثالث اثنين سيكون أفضل الاثنين هؤلاء والله ثالثهما سبحانه وتعالى. قال وهل يكون أحد أفضل من أبي بكر إلا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الرافضي فإن علي بن أبي طالب بات على فراش النبي غير جزع ولا فزع يوم الهجرة، القصة المعروفة. قال له جعفر وكذلك أبو بكر، أبو بكر كذلك كان مع النبي في غير جزع ولا فزع. قال له الرجل فإن الله تعالى يقول بخلاف ما تقول. قال له جعفر وما قال الله؟ قال الله يقول إذ يقول لصاحبه لا تحزن، يعني أبو بكر حزن خاف إن الله معنا. قال فلم يكن ذلك الجزع خوفا، يرد عليه الإمام جعفر. قال له جعفر لا، لأن الحزن غير الجزع والفزع، وكان حزن أبي بكر مو بخايف على نفسه، إنما خاف أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدان بدين الله، فكان حزنه على دين الله وعلى نبي الله عليه الصلاة والسلام، ولم يكن حزنه على نفسه، كيف وقد لسعته أكثر من 100 حريش فما قال حس ولا ناف. خرجت الحية والثعبان فقرصت أبو بكر الصديق في قصة الغار المشهورة وما تحرك. قال الرافضي الله يقول في القرآن إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون في سورة المائدة، نزلت في علي بن أبي طالب حينما تصدق بخاتمه وهو راكع، فقال النبي الحمد لله الذي جعلها في أهل بيتي. قال جعفر هذا صحيح، ولكن الآية التي قبلها في نفس السورة التي قرأت أعظم منها في حق أبي بكر. قال الله يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ثم قال وكان الارتداد بعد رسول الله، ارتدت العرب بعد رسول الله واجتمع الكفار بن هاوند وقالوا الرجل الذين كانوا ينتصرون به يعنون النبي قد مات، حتى قال عمر اقبل منهم الصلاة يا أبو بكر ودع لهم الزكاة. قال لا، لو منعوني عقالا مما كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه، ولو اجتمع علي عدد الحجر والمدر والشوك والشجر والجن والإنس لقاتلتهم وحدي. وكانت الآية في فضل أبي بكر. قال الرافضي طيب الله قال الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، نزلت في علي عليه السلام كان معه 4 دنانير فأنفق دينارا بالليل ودينارا بالنهار ودينارا سرا ودينارا علانية، فنزلت الآية. قال جعفر طيب عندنا لأبي بكر أفضل من هذا في القرآن، الله قال والليل إذا يغشى أقسم والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. أبو جعفر الصادق يتكلم، قال: واتقى وصدق بالحسنى أبو بكر، فسنيسره لليسرى أبو بكر، وسيجنبها الأتقى أبو بكر، الذي يؤتي ماله يتزكى أبو بكر، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه رب الأعلى ولسوف يرضى أبو بكر. أنفق ماله على رسول الله 40,000 حتى تجلل بالعباء، فهبط جبريل فقال الله العلي الأعلى، هذا كلام جعفر، قال الله العلي الأعلى: يقرئك السلام، يعني أبو بكر، ويقول: أقرئ على أبي بكر مني السلام، وقل له: أراض أنت عني؟ أراض، الله يقول لأبي بكر عن طريق جبريل: أراض أنت عني في فقرك هذا أم ساخط؟ فقال: أسخط على ربي عز وجل، أنا عن ربي راضي، أنا عن ربي راضي، أنا عن ربي راضي، ووعده أن الله سيرضيه، إلى آخر تلك المناظرة التي دارت بين هذا الرافض وبين جعفر، ارجعوا إليها. بعدها أراد الله جل وعلا أن يتوفى عبده جعفر الصادق، فتوفي سنة 148 في شوال وعمره 68، ودفن جوار قبر أبيه الباقر رحمه الله في البقيع، لا كما يدعي الرافضة، دفن في البقيع رحمهم الله تعالى، وكان قريبا من أبيه أيضا في قبره، ورحمه الله رحمة واسعة. يقول أبو جعفر المنصور: حينما شيعه المشيعون ورأى تلك الجنازة العظيمة، قال: إني ما هبت رجلا كهيبتي لجعفر عليه السلام ورضي الله عنه. ونقول نحن في ختام هذا اللقاء: يا جعفر الصدق، السلام عليك من مهج تحبك راضيا مرضيا، أنعم ببيتك صحبة وخلافة ومهاجرا ومصاهرا ووليا. ناديت جدك فازدها علويا، ودعوت خالك فانتخى بكريا، وصدقت والصديق جدك في التقى، والصدق خير مسلك ونديا. هو ثاني اثنين تجلى ذكره في الآي يتلى بكرة وعشيا. نادى النبي به وبماله، وهو المقدم صاحبا ووليا. اللهم إنا نسألك أن ترضى عن آل بيت نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وعن صحابتي أجمعين، وعن أمهات المؤمنين، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين يا رب العالمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت القادر على كل شيء. اللهم ارحم ضعف إخواننا المستضعفين في ليبيا، اللهم ارحم ضعف إخواننا المستضعفين في ليبيا، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم أمنهم في أرضهم، اللهم أمنهم في ليبيا، وأمن إخواننا في مصر وفي تونس وفي اليمن وفي الجزائر وفي المغرب وفي لبنان وفي السودان وفي باكستان وفي الصومال، وعلى كل أرض وتحت كل سماء. اللهم اكفنا شر الرافضة وشر أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم احفظ على البحرين أمنها، وعلى هذه البلاد أمنها. اللهم اكفنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل بلادنا بلاد الحرمين آمنة مطمئنة، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجمع فيها كلمة المسلمين على البر والتقوى، وعلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، اللهم ولي على المسلمين خيارهم، اللهم ولي على المسلمين خيارهم. اللهم اجعل ولاية المسلمين في من خافك واتقاك واتبع رضاك وطبق شرعك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تؤمننا في الأوطان والدور، وأن تصلح الأئمة وولاة الأمور، وأن تجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم. هذا، وصلوا على محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والله أعلم، وصلى الله نبينا محمد، والسلام.